ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف من رحمته حتى في المنافقين قال إن شاء. يا سلام يا سلام على رحمة الحق بالخلق. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة غفور ورحيم، قلنا بيجتمعوا ملا اتنين مع بعض، غفور يعني غفور لنقيصة قبح، ومش بس كده ويمد يده بالإحسان. احنا زي الرجل اللي دخل ولقى اللص عنده في البيت، لقى اللص عنده في البيت قام عمل ايه؟ قال له يا شيخ انت باين ابن ناس طيبين وانت شوش كده ومش عارف ايه بتاع، يا شيخ ايه روح لحالك مش عامل، واسمع خد استعين بها معاه. يبقى غفر ورحم. ومرة يرحم اولا زي ما قلنا انه دخل ام لقى الواد اللي قاعد بيسرق مجهز الشنطة وحاطط فيها الحاجات بتاعته، وبعدين راح لقى كيكة ولا بتاع اكل كده وقف يا ايه ياكل، عرف انه جعان قال له كمل اكل. وبعد ما خلص اكله قال له غسل ايدك ومش عارف ايه، قال له روح يا ابن الحلال لحال سبيلك. سبقت الرحمه، القليل ان تسبق الرحمه الايه المغفره، والكثير ان تسبق المغفره الايه ان تسبق المغفره. بس يشترط ان اللي يغفر يكون اعلى. فاذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحا هيقال غفر له؟ لا ما له. طب اللي أقل مال بالإحسان إلى الأعلى أيقال رحمه؟ طب ما يمكن بيديله عوض عما قدم له، ولا يمكن بيديله عشان حيديله وياخد منه تاني. يبقى إذن المغفرة والرحمة لازم تكون من مين؟ من أعلى.